مواعيد كلام دي 8 ونص عادي خالص، بس حد رفع الجروب ان الصبح 8 ونص في 8 ونص ربع النهارده، ودلوقتي شهر راجع وبعد كده شهر وبكره ممكن تلاقي مواعيد ما انا بالحاضر ثاني وبكره بالسلامه في 8 ونص عادي لعدد المراجعه. ده مواعيدنا القديمه، في مواعيد جديده جدا يوم الاثنين هقول لك اخر الشهر الحصه عشان نتشكل مع بعض قلت كده، فهنبدا الحصه عادي خالص وبلاش نتشكل. اتفقنا يا شباب؟ النهارده معانا حصه اسمها الفاينل والمستوعبين. الفاينل والمستوعبين. الفاينل والمستوعبين يا شباب بيتم بثلاثه، هو في كلام عام عن الفاينل والمستوعبين، وبعد الكلام العام في ثلاث دروس عندنا. ايه الثلاث دروس؟ الانتروسبشن والبوندوس والسيمويد والميدنتري باستر ريفيوز. قال كده؟ ده حته الكهرباء. الحصه الجايه هيبقى في بقيه الانسان اوبشن عباره عن ورقه كلها برضه مقارنات دول نيونيت الانسان اوبشن. فالانسان اوبشن هيتاخد في الكلام هتحطها نص الحصه اللي جايه نصها نيونيتال، وهبدا على طول البلية للمره اللي جايه بالسلامه باذن الله. فحصه النهارده تمشي كالاتي: بداية المذكرة اللي معاك مفضلة بين الثلاث دروس، صح كده؟ هنقلبها دلوقتي وندخل على الانترنال انستراكشن العام، وبعد كده ارجع اشرح الثلاث دروس، فالحصة مفروضة سنة فعاوزين بسرعة كده عشان نخلص. أول تعريف للانترنال انستراكشن، لو تخيلت أداة الطبقة يا شباب وده المعدة، ودول ما يهمنيش، لا طبقة ولا معدة يهمني. لأن درس النهاردة اسمه انتنشن. انترنال انستراكشن بيبدأ بالجيجرام، وبعد كده الجيجرام بإذن الله، وبعد الجيجرام وبدات جدرم والجدرم، بعد جدرم هيليوم، وبعد هيليوم بالسلامه باذن الله الكل. فما يهمناش الطبقه الفرنسيه، اللي يهمنا من اول مين يا شباب؟ من اول الجدرم. طيب ليه حصل امتداد معوي؟ هو الاكل بينزل ازاي؟ الاكل لو انا تخيلت ان ده لوب الانتستن بتاعنا، علشان الاكل بتاعنا يتحرك في لوب الانتستن محتاج حاجتين. اول حاجه محتاج ان اليوم ده يكون مالو يا اولاد مفتوح، ومحتاج ان يكون في جول مين؟ البريستاسيس محتاجه حاجتين عشان تتم، بلاس بيتل ونيرف سبلاي. اتفقنا على كده؟ حته النهارده كده خلصت. كل الفكره اللي انا هتكلم عنه في كل الموضوع ان انا عندي حاجتين محتاجهم، يومي مفتوح وبريستاسيس. العب على دول والحصه كده خلصت. لا اليومي مقفول لا البلاس لا البريستاسيس مش موجود. امتى البريستاسيس ما تبقاش موجوده؟ لسببين، اما بلاس سبلاي مقفول اما نيرف سبلاي مقفول. طيب تعالى ناخد التعريف بتاع الانترنال انستراكشن. ايه الديفينيشن؟ هو عبارة عن failure of propulsion، يعني فشل لدفع الانترستاينال كونتينت، فشلنا ان احنا نزق او نمشي الانترستاينال كونتينت بسبب ايه؟ قال لك بسببين، اما قافله في اليومن وده هنسميها dynamic interstitial obstruction. خلي بالك قافله في اليومن اسمها dynamic interstitial obstruction، او failure للبريستاسيس بنسميها اديناميك. يبقى اما dynamic اما اديناميك. اتفقنا على كده؟ طيب ايه الكلاسيفيكيشن؟ تقسيمه قسموها ازاي؟ قسموا الانتقال والاستراكشن على حسب كلمه كل، على حسب الكود، وعلى حسب الانسب، وعلى حسب الليفل. نبدا بالليفل. يعني ايه على حسب سبب الانسان استراكشن؟ وعلى حسب الانسب، وعلى حسب الليفل. الليفل قال لك الانسان استراكشن اما يبقى في السمول جاب اما في اللارج جاب. يعني اما في السمول جاب يعني ايه؟ يعني اما في الجدلوب او الجيجرام او الاليم، ده السمول جاب. اما في اللارج جاب اللي هي مين؟ من اول التيك اب والكول. يبقى اللارج جاب قصده بيها الكولوم، والسمول جاب قصده بيها لا جيجرام لا جيجرام واليم. بس اقسم السمول جاب لحاجتين، قسمها بهاي وده الديودنم. لما تبقى القفله لو انا تخيلت ان السره اهو بتاعتها ادخال السره اهو، لو فوق السره هياخد الديودنم نسميه هاي بس سمول جاب. لو خد جيجرام وهيليوم يسميه لو سمول جاب. اتفقنا على كده يا شباب؟ يبقى السمول جاب دول ثلاث حاجات، جيجرام وجيجرام وهيليوم. جيجرام لوحده نسميها هاي سمول جاب، جيجرام وهيليوم نسميها لو سمول جاب. طيب على حسب الانسب، قال لك الانسب اما اكيوت اما كرونيك اما اكيوت انسب اوف كرونيك. اكيوت يعني ايه؟ اكيوت يعني اتقفل فجأة. امتى يتقفل فجأة؟ بيقولوا يا شباب اليوم بتاع السمول انتستين نارو بالنسبه لليوم بتاع الكولون اللي وايلد، صح كده؟ يعني لو انا قارن هو الابد الاسمول لارج مين اليوم اللي بتاعه اضيق من الثاني السمول انتست وبالتالي مين اللي يقدر يتقفل فجاه السمول انتست وبالتالي الاكيوت اونست بيحصل في السمول انتست يبقى الصادق اونست اونست رابيد بروجريسيف كورس اما الكرونيك في حرف السي فبيحصل في السي في الكول وببقى مش طبل ببقى جرادوال اونست ومش رابيد سلولي اونست يبقى مين اللي بيتقفل فجاه السمول مين اللي بيتقفل جرادوال اللارج انتست امال يعني ايه اكيوت اونست كرونيك كلنا هنفهم يعني ايه اكيوت اونست كرونيك يعني اكيوت دي على الكرونيك صح كده يعني مين اللي مقبول الاول الكرونيك يعني مين اللي مقبول الاول ها الكولو صح كده وفعلا اللي بيتقفل الكولو ده حقيقي على سبيل المثال مثلا الديستندنج كولو ده اهو مقفول بكانسر يبقى هو الكرونيك دلوقتي صح يا شباب كرونيك اهو امال اكيوت يعني ايه يعني جه حاجه قفلته فجاه صح كده الكانسر يا اولاد بيعمل نارمنج لليومن يفضل يضيق اليومن يضيقه يضيقه بالتدريج يضيق بالتدريج ده الكانسر امتى يتقفل اكيوت لما يجي هارد تول هارد مين حته التول هارد تروح قبل بقيه اليوم اوعى تفتكر من كلمه اكيوت وانتبه كرونيك ان كرونيك يعني كولون واكيوت يعني اللي اتقفل بعد وصول الفيكتيم صح كده كلنا فهمنا كده ان اكيوت وانتبه كرونيك يعني كولون الاول وبعد كده مين اتقفل لا لا لا لا لا هو كرون اكيوت وانتبه كرونيك نفهم ان كرونيك بدا الاول يبقى الكول طب ايه اللي يجي يقفله اكيوت هارد ستون تمام يا شباب طيب على حسب الكوز هنسيبوا الكوز يا شباب هنسيبوا السبب الى حاجتين بحفظها في كلمه فم اما ميكانيكال اما فانكشنال طب احنا قسمناه من اول حاجتين حد فاكر قسمناه ايه لدايناميك وديناميك الميكانيكال ده هو الديناميك والفانكشن هو مين يا اولاد اديناميك ماشي كمان كده يبقى الميكانيكال هو الديناميك والفانكشن هو الاديناميك طيب في سؤال هو ميكانيكال معناها ايه خلينا نجيب على اتفاق ميكانيكال معناها ايه اليوم الماله كمان يبقى الميكانيكال في البدايه اليوم المقفول تعالى كده واحده واحده بقى مع بعض نقول بص كده يا شباب معايا كلمة ميكانيكال وكونستراكشن تعالى نديك على اتفاق لو تخيلت ان ده لوب من السيستم وده البلاس سبلاي بتاعه وده النت سبلاي كلمة ميكانيكال وكونستراكشن معناها اليومن مقفول قسموا الميكانيكال لنوعين الميكانيكال ده اهو اتقسم لنوعين للسمبل اوبستراكشن والترانجوليشن سمبل اوبستراكشن معناه ايه؟ يعني ايه سمبل ميكانيكال؟ قصدوا بيها ان اليومن مقفول امال الترانجوليشن قصدوا بيها ايه؟ قصدوا بيها اليومن مقفول وكمان مين معانا؟ البلاس سبلاي اللي تسمع بقى واحد يقول لي يا دكتور ايه؟ انت كده غلطان اقول له ليه؟ قال لي بس انت لسه قايل لي ان كلمه فانكشن معناها لا بلاس سبلاي اللي مقفول لا نيرف سبلاي صح كده؟ بس لو اليوم المقفول ركز لو اليوم المقفول لازم تقول عليه ميكانيكال لو طب افترضا ان البلاس سبلاي مقفول او النيرف سبلاي مقفول بس اليوم المفتوح اقول عليه فانكشن يبقى انت في البدايه حكمك الاساسي اليومن مقفول ولا لا لو مقفول حطه تحت ميكانيكا مع بلس سبلاي او نيرف سبلاي لا ام مع بلس سبلاي ونيرف سبلاي استرانجوليشن فهمت اللعبه اتفقنا يا شباب تعال ناخد التمبل امتى اليومن يتقفل اليومن يتقفل لثلاث اسباب اليومن اي انتزع حاجه من بره حاجه في الهول حاجه من جوه ايه اللي من جوه في اليومن دي كلمه اسكامل حاجه ناخدها في الجول بلادر اسمها بول ستون ايليوم طيب حاجه في الوول بحفظها كلمه سين كونجنت اتريديا في الوول انفلاميشن في الوول يهير بالستركشر شبه تي بي كرون انتر كولايتس فيومر وحاجه كمان اسمها انتر بوسكشن علم عليك هناخدها كمان شويه طيب حاجه من جوه حاجه في الوول حاجه من بره ايه اللي من بره اللي من بره بان او ادهيجن تيومر ليمف نود او الترانجوليتد هيرنيا واقول عليها كمان شويه علم على الهيرنيا علم على الاستراكت الهرنيا مهمة جدا. الاستراكت الهرنيا طيب حاجة من برة حاجة من جوه حاجة في الوقت. خلي بالك ده كله تحت عنوان مين؟ الدبل. وما الاسترانجوليشن يعني ايه؟ الاسترانجوليشن قصد بيها ميكانيكال الاسترانجوليشن قصد بيها ليومن وبلاصة الله يبقلين. طيب ايه الحاجات اللي بتيجي في اليومن وبلاصة الله مع بعض؟ ثلاث دروس لازم احفظ الثلاثة. اليومن وبلاصة الله لازم ثلاث دروس مالهمش رابع. واحد على اليمين وواحد على الشمال وحاجة في النص. اللي على اليمين حاجة اسمها هيوتيكال انت السبستشن ده على اليمين وهدفت هناخده كمان شوية. وعلى الشمال حاجة اسمها فولفولاتوستيجمويد. وفي النص حاجة اسمها سترانجوليتد هيرنيا. لو سمحت احفظ الثلاثة زي ايه؟ الثلاثة دروس دول مين اللي هتقفل ومين ومين؟ اليومن والبلاصة اللاش اللي احنا هنسميها ميكانيكال استرانجوليشن. بس عاوز افهمك حاجه الاول. لو انا جيت لك قلت لك انا عاوز اعرف مسمى كلمه استرانجوليشن واحد يقول لي قصدي كلمه ميكانيكال استرانجوليشن قلت له لا لا لا لا لا عاوز كلمه استرانجوليشن بس. كلمه استرانجوليشن بس معناها ان البلاصه الله مقفول. طب لو رحت جاي لك قبل كلمه استرانجوليشن قلت لك طب يعني ايه كلمه ميكانيكال استرانجوليشن قصدي بيها ضغط على الرابطه باي كلمه مين؟ ليومي. طب لو قلت لك فانكشنال استرانجوليشن قصدي الرابطه باي مفتوح. سوري اليومي مفتوح بس الرابطه باي هو لوحده مقفول. يعني لو قلت لك فانكشنال استرانجوليشن قصدي بيها كلمه استرانجوليشن بس. صح كده؟ ما كلمه استرانجوليشن بس معناها الرابطه باي مقفول وفانكشنال استرانجوليشن معناها برضه الرابطه باي بس لوحده مقفول. اما لما اقول لك انواع الاسترانجوليشن هتقسمها لي لميكانيكال وفانكشنال. طيب ايه الحاجات؟ ايه الحاجات بقى الفانكشنال اللي هي قافله؟ ها ها يلا لا بلاد لا نرف. صح كده؟ البلاد سبلاي والنرف سبلاي لا ده مقفول لا ده مقفول هيبوظ البريتانيا. بس بشرط مين اللي مفتوح؟ عاوز الامراض اللي تضرب البلاد سبلاي بس والنرف سبلاي بس واليوم المفتوح. البلاد سبلاي من دنتريك باسكولار كيوج. النرف سبلاي باراليتيك اليوس. اسبستيك اليوس حاجه اسمها سودو انتستانال اوبستراكشن. ما يهمكش من اسبستيك ما يهمكش من سودو انتستانال اوبستراكشن ولكن علم على الباراليتيك والام بي او. المدنتريك باسكولار كيوج يعني السوبر مدنتريك ارتري مقفول او السوبر مدنتريك بي. باراليتيك اليوس قصدي بيها مين اللي مقفول؟ النرف سبلاي. في الحالتين سواء ام بي او او باراليتيك اليوس اليومين يبقى حطها تحت عنوان بس الام بي او نوع من انواع ايه؟ استرانجوليشن. انهي نوع من انواع استرانجوليشن؟ فانكشن استرانجوليشن. ففي سؤال بيقول كوزز اوف استرانجوليشن هنقسمها لايه؟ ميكانيكال وفانكشن. فهمتوا؟ ده سؤال للخباثه للناس الخبيثه بقى لما يبقى عاوز يديك في الامتحان سؤال رخم يقول لك اسباب الاسترانجوليشن ايه؟ انت تقعد تدور استرانجوليشن. انا اعرف كلمه الاسترانجوليشن تحت عنوان مين؟ ميكانيكال. ما تكتبوش حاجه عن مين خالص. والفانكشن هو ده الاساس اصلا. طب انا يا شباب ها معايا؟ تعالى ناخد الكومبليكيشن لاي حاله انفستانال اوبستراكشن. كومبليكيشن لاي حاله انفستانال اوبستراكشن اي درس هناخده الكومبليكيشن دي تحته. الكومبليكيشن بقول يا اولاد تابه بي تابه بي. اي واحد عنده استنر اوبستراكشن الاكل ما بينزلش فيتجمع السول جوه بطنه فيحصل له اكتيميا وهيرجع فيحصل له ما يسمى بفلويد الكترولايت امبالانس. ولما يرجع الفلويد كلها تنقص في بطنه فيحصل حاجه اسمها هايبوبوليميك شوك. وفي اخر خالص مرحله من مراحل اي لوب بيحصل له استنر اوبستراكشن اللوب ده بيحصل له دايليتيشن. اللوب ده بيحصل له دايليتيشن ويوسع على الاخر علشان مقفول. ففي الاخر خالص بيحصل له ما يسمى بيرفوريشن ويعمل بروتوايت. كلينيكال بيكشر لاي حاله انسان اوبستراكشن. الكلينيكال بيكشر بقسمها لسيمتومز وستايل. الـ سمتم يا اولاد بحفظها كلمه ثابته لاي حاله انفجار وستراكشر، بحفظها كلمه اسمها فدبي. فدبي بوندنج وشوك وديتنشن وابسوليوت كونستيميشن وبي. والرسمه الجايه هتخلص كل المواضيع. انا قلت الاوتوكاس والاستومك انا مش ليا دعوه بيهم، انا ليا دعوه باول مين؟ الديودينوم. ادى الديودينوم اهو، وادى الجوجينوم بتاعنا، وبعد كده ابدا بالكولون. وادى الريكتم، وادى هنا الكلام، وادى الصوره بتاعت العيان اهي. اول حاجه هتكلم عنها البين، بحضر كلمه نبي الماتشر والفيرست سيمتوم والستايل بتاعك. اول حاجه، اول حاجه بتظهر في حالات الانترنال اوبستراكشن وجع بين. طب شكل الوجع ايه؟ النشر بتاعته، قسم النشر على حسب الكوز اوف اوبستراكشن. هل هو سيمبل اوبستراكشن ولا هو سترانجوليشن ولا هو باراليتيك؟ مين يا اولاد؟ هو لما جه يتكلم على نوع الوجع خد ثلاث امثله بس، خد السيمبل والاسترانجوليشن، دول بتوع الميكانيكا. ولما جه يتكلم في الفانكشن خد مين بس؟ الباراليتيك. معايا يا رجاله؟ طيب السيمبل اوبستراكشن نوع البين ايه؟ اسمه انترميتنت كوليكي بين. وانا واقف في الاستقبال لو واحد عنده ادهيجن وقبله الاسترومنتس، حد عامل دايده من خمس سنين بالسيكتومي وبص بالسيكتومي حصل ادهيجن لف على التيرمينال اليوم وقفل التيرمينال اليوم، بتاخدها ست سنين بعد عمل ازاي؟ دخل العيان ده في انترنال اوبستراكشن، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الاكل لما يجي يعدي مش عارف يعدي، فيعمل ايه الجسم؟ يبدا يزود البريستالسيس عشان تعدي الاوبستراكشن. زياده البريستالسيس تعمل مرض كل كبير. طب البريستالسيس مش عارف تعدي، روح وقف شويه. بعد شويه عاوز يعدي، يروح مزود البريستالسيس، يروح حاطط مرض. يقول لك يا دكتور المرض بيروح وبيجي، اسمه انترميتنت كوليكي بين. كلمة انترميتنت يعني بروح ويجي. بس خلي بالك انا هكمل السيناريو اللي هيحصل لسه. ايه اللي يحصل؟ اللي هيحصل ان اللوب ده مش عارف يفضي، فايه اللي يعمله؟ بعد ما يزود البريستالسيس ومش عارف يروح واسع شويه، يعمل ديستنشن ودايليتيشن عشان يأكوموديت اكبر كميه اكل. طب مش عارف يوسع اكتر، طب مش عارف يعدي يوسع اكتر، لحد ما عادش قادر يوسع، فتبدا البريستالسيس بدل ما تبقى ماشيه في السكه ده تحجز نفسها. فيبدا العيان يشيك منين؟ من بومتك. ولما اللوب دايليتد يحصل ديستنشن. وهم دول من اللي جايين، بومتنج وديستنشن. صح كده يا شباب؟ وبالتالي العيان اللي عنده سيمبل اوبستراكشن يا اولاد كل مشكلته ان عنده اكل مش عارف يعدي، صح كده؟ فكل شويه البريستالسيس تزيد ويحصل مرض يخف شويه. طب لو انا جيت رحت مركب له رايل، الرايل ده تعمل ايه؟ هتطلع الاكل كله، يبدا الوجع يعمل ايه؟ يروح تماما، لدرجه العيان لما اجي امر عليه اخر النهار يقول لي ربنا يصلح حالك من ساعه ما ركبت لي الخرطوم وانا بطني بقى زي الفل ما عادش عندي الم. اقول له والله العظيم سبب الانفجار والاستراكشر عندك سيمبل بدل ارتحت بمين؟ والرايل. لان تعالى نشوف الاسترانجوليشن هشتكي ازاي. ايه مشكله الاسترانجوليشن؟ مشكله الاسترانجوليشن اليوم المقفول بس كمان مين اللي معانا مقفول؟ وقفله البلاد سبلاي يا اولاد بعتبرها قفله اسكيميا للانتفاخ، زي ما تقفل الكورونر للهارت بيحصل حاجه اسمها اسكيميك بين. وفعلا العيان ده عنده انتستاينال اسكيميا في درس البيت والدكتوراه اسمه انتستاينال اسكيميا. الانتستاينال اسكيميا ده البلاد انتستن فيها سيفير بلاد لوس، مفيش دم خالص رايح لها. فيشتكي العيان من اسكيميك بين بنسميه اسمه ضغط ايكنج بين، وجع كده طول النهار مقريب. بس المشكله العيان ده عنده وجعان. الاسترانجوليشن فيه نوعين من الالم، الالم الاولاني ان البريستالسيس بتزيد فيحصل كوليكي بين. بس مشكله البريستالسيس دي هتعمل ايه اول؟ بتقف. فالكوليكي بين يعمل ايه؟ يختفي. بس العيان ده حتى لو اختفى الكوليكي بين ما زال عنده بريزستنت ضل ايكنج بين بتاع مين؟ بتاع الكيمياء، صح كده؟ العيان ده هو لو انا ركبت له رايل وشلت له الاكل مين اللي هيختفي؟ الكوليك. ومين اللي هيفضل؟ وبالتالي عيان الاسترانجوليشن ما يرتاحش شيء بترتيب الراي. يقول لك اه المضغ راح بس لسه الوجع البرزنتال الوجع في بطني مش قادر. اما بتاع الكلب بيعمل ايه؟ يقول لك ربنا يصلح حالك ما عادش عندي وجع. لو انا ركبت راي والعين ارتاح في رجلي هقول له تمبل. لو ركبت راي ولسه عندي وجع اقول له استرانجوليشن. طب البناليتيك الياس عنده وجع ذهب لانه ما عندوش برزنتال وما يشتكي من ايه؟ جدع البناليتيك الياس يا اولاد باللوب ما تدوتش البرزنتال اللوب تفضل تدخل تدخل تدخل فتلاقي العيان بطنه سيفير ديكتيشن فانت داخل عليه زمانك تقول العيان ده هيعمل ايه؟ عنده الم موت اقول له اخبار وجع ايه؟ يقول لي ولا في وجع يعمل حاجه ولا الهوا امال البطن دي قد ما انا طول النهار باكل والبطن بتعمل ايه؟ بتتنفس وطول ما هي مفيش وجع شغال اكل وشغال نفخ نفخ نفخ ده بطنه كبير ديستندد ومفيش اي وجع ده باراليتيك كتير. طيب المكان بتاع الوجع يفيدني اي فيدي احنا قلنا اللعب اللعب بدايته منين؟ من الصره صح من الديودنم الديودنم فوق الصره صح والجيودنم والاليوم من حول الصره وتحت الصره والكولون فين؟ على البريفري فلو الوجع فوق الصره جيودنم وبتراش حوالين الصره وتحت الصره جيودنم وإليوم لو بريفري يبقى ده كولونيك وبتراش يبقى اباظ الامبرايكر هاي سمول جاب اراوند او بلو لو سمول جاب على البريفري يبقى ابدومين كولونيك وبتراش او لارج جاب. تعالى ناخد بعد كده البومتي. البومتي يا اولاد بيحصل ليه؟ عشان الانت بيتسدد اللي يحصل. بس بقول كلمه حلوه قوي كل ما كانت القفله فوق ده يعني واحد عنده قفله في الديودل حلو كده وواحد عنده قفله في الديستيننج كول مين الاعلى في القفله؟ الديودل ومين الاوطى خالص؟ الديستيننج كول. بيقولوا العيان اللي عنده قبلة في الديودنم الترجيع بيبقى بدري. بمعنى ايه؟ لو انا النهارده عندي عيانين واحد ديودنم وواحد ديستيننج كول بتاع الديودنم يرجع امتى؟ لو اتقفل النهارده الصبح على اخر النهار يبدا يرجع. ليه؟ لان الاكل هيتحوش في الديودنم صح؟ الديودنم ما بيقدرش يحصل له ديستنشن اكله يروح لمين؟ المعده. اول ما يحصل اريتيشن للمعده تروح عامله ايه؟ مرجعها. فالديودنم ما بيقدرش الصبح على اخر النهار يبدا يرجع. طب تعالى للديستيننج كول. الديستيننج كول لو اتقفل الاكل يتجمع في الترانزفيرس، الترانزفيرس يتنفخ. على اخر النهار يجي الترانزفيرس كله يتنفخ، لسه ما رجعش. بكره الصبح يملى مين؟ الالتين. بكره اخر النهار يبدا يملى الهيليوم. بعد ثلاث ايام يبدا الجينوم، بعد حبه يوصل للدودرة، بعد حبه يوصل للمعدة. يعني القفله النهارده والترجيع بعد اربع ايام. صح كده؟ فكل ما كانت القفله هاير كل ما كان البونتنج ايرلي. كل ما كانت القفله لور كل ما كان البونتنج ليه. تعالى ناخد حاجه كمان الديستنشن. ما احنا خدنا البونتنج كده خلاص وخدنا البين. تعالى ناخد الديستنشن. الديستنشن عباره عن ايه؟ استنى بقى لو القفله في الديستنينج كله مين اللي هيتنفخ؟ ها؟ الترانزفيرس كله هيتنفخ والتيكوس وكل الاليوم والجيجنم والجيجنم. ده عباره عن 6 متر انديستنس تلاقي بطل على قد كده اهو. طب لو الديودنم هو اللي مدخول مين اللي هفضل ايه بس؟ للصبر. فكل ما كانت القفله لور كل ما كان الديستنشن اكتر. صح كده؟ عكس البوندي. طيب تعالى ناخد ما يسمى بابسوليوت كونستبيشن. يعني ايه ابسوليوت كونستبيشن يا اولاد؟ ابسوليوت كونستبيشن معناها العيان ما يعديش فيتس ولا فليتر لمده 72 ساعه، لمده 3 ايام. طب استنى بقى لو واحد واكل وفجأة جاله الديودنال وبستارج واحد تاني واكل وفجأة جاله ديستنج وبستارج اوعى تفتكر الاكل بتاع امبارح تعمل حمام النهارده بيه. لا لا لا ده ممكن يفضل الاكل بيتسبب فيه عيان. ايه ناس تقول لك انا اخري اربع ايام لما اعمل حمام. واحد يقول لك لا انا بصحى الصبح لازم اعمل حمام. واحد يقول لك لا ما اعرفش اعمل حمام الصبح انا افطر الاول واروح الجامعه واعمل حمام. قال لا لا لا انا بفطر واروح الجامعه احضر الراوند واجع الاول الدرس اعمل حمام. قال لك لا احضر الدرس الاول واروح. قال لك لا لما اروح البيت اتغدى لان ما بعرفش اطلع حمام بره البيت. قال لك لا كل يومين لما ادخل حمام. ده بيسميها باول هابت هو عادات كده. فاوعى تيجي عيال تقول لك انا بعمل كل يومين حمام تقول لها عندك امساك. تقول لك ده دكتور عبيط. طب ما انا طول عمري كده. اسمها باول هابت. طب انا عارف بس اتفقوا ان اي هابت يا شباب لازم يبقى فيها باطل لبليتر مهما تكون الهابت. وبالتالي يا شباب بيتفقوا ان اي عيان ابسوليوت للفيتس والفليتس لمده 3 ايام بنسميه ابسوليوت كوليسترول. طب تعال تخيل كده العيان اللي عنده قبل في الديستيننج الكل الكوليسترول لسه فين في بقيه الديستيننج والسيكم وريكتا ولينا كان صح ده الحته اللي باقي فيها السول. فالنهارده عنده قبل الصبح على بالليل هيفضل جزء من الديستيننج بكره الصبح يفضل باقي. فتاني يوم يقول لك انا عندي بقى الحمام بعدها يوم الصبح ده انا بقى لي يوم كامل ما عملتش حمام بعدها تاني يوم ده انا بقى لي يومين ما عملتش حمام. قال له امال اللي عنده اكثر في الجدران النهارده بالليل يكمل الجزء وبعد بكره بكره الصبح الليل وبعد بكره بيفضل السيف وبعد كده الترانزيتور بقى له ثلاث اربع ايام بيعمل ايه؟ بيبصفر عادي دي شغال صح. وبالتالي العيال ما يحسش ان بدا ابسيوكل انتبيشن الا بعد خمس ايام. يقول لك لا انا بقالي خمس ايام حلو بس النهارده ما عملتش هو بقاله خمس ايام عنده استرس. فبيقول له كل ما كانت القفله لور كل ما كان الابسيوت كونستيبيشن ايرلي. صح كده يا شباب؟ طب تعالى نكتب مع بعض كده لو القفله لور الديستيبشن يكون اكتر صح؟ وايه بدري الابسيوت كونستيبيشن كل ما كانت القفله اعلى كل ما كان من بدري البومتي. صح كده يا شباب؟ كل ما كان البومتنج ايه بس الشك مش مكتوب الشك مش مكتوب هم اربعه كاردينال ساين الشك كده. طيب الساين جنرال ولوكال الجنرال اولاد دي اس واللوكال انفكشن بلبيشن بلبيشن اوستالتيشن ولو ما كتبتش بي ار اقطع طبعك اللي ما عملتش فيه بي ار لو ما كتبتش بي ار اقطع طبعك اللي انت ما عملتش فيه بي ار نص الدرجه على البي ار. جنرال هلاقي ديهايدريشن نتيجه البومب صح كده؟ طب انت السؤال الديهايدريشن هيبقى اكتر مع عادي مع الجنرال مع الهاير ولا اللو؟ ليه؟ عشان بومبنج اكتر. طب والشوك يا اولاد شوك اللي عنده سيفير شوك اللي عنده الانتستين فيها سيفير اسكيميا مين؟ الاسترانجوليشن. كلمه شوك يا اولاد العيان اللي عنده استرانجوليشن هيبقى مور شوك اللي عنده سيمبل طبعا ده. اضرب مثال في فيها الفامول واحد عنده سيمبل اوبستراكشن يعني مين اللي مقبول اليوم البدء. طب واحد عنده استرانجوليشن يعني اليوم من ومين من الاخر مين اسرع اللي بيحصل فيه جنجرين صح كده الاسترانجوليشن. وبالتالي مين اسرع اللي يحصل له بالجريشن الاسترانجوليشن وبالتالي يحصل له بورتغاليا وبالتالي يحصل له بكتيريا وبالتالي يحصل له سيكل شوك. يبقى مين اسرع في البروجريشن بتاعه الاسترانجوليشن وبالتالي العيان اللي هيبقى مور شوك هو العيان اللي عنده الاسترانجوليشن. طيب بالانسبكشن هلاقي ايه؟ دي اكس بوز. بالانسبكشن هلاقي ديستنكشن. ديستنكشن اكتر في مين؟ في الهاير اوبستراكشن ولا اللو؟ اللو. طيب السكار اوف بريمس اوبريشن يعني السكار اوف بريمس اوبريشن واحد جاي عامل زي ده من خمس سنين وعنده السكار اوف بريمس هنا سبب السكار اوف بريمس كانسر لا اديزيف السكار اوف بريمس. فبالانسبكشن لو لقيت سكار يقول لك ان انت عندك اديزيف السكار الاس كمان سايت اوف ذا هيرنيا لازم ادور على اماكن الفتح. صح كده يا شباب؟ ليه؟ لان ممكن يكون عنده بره برايكال هيرنا هي اللي مستركتد انجوينال هيرنيا فيورال هيرنيا اي حاجه من الهيرنيا. طب بالبلبيشن بالبلبيشن هنلاقي تندر اوريجينيتي ومات تندر اوريجينيتي ومات مين مو لو واحد عنده سيمبل سيمبل مستركشن واحد عنده استرانجوليشن مين اللي عنده السيفير بيه؟ الاسترانجوليشن. مين اللي ضغطت على بطنه هتبقى مور تندر ومر جدا؟ الاسترانجوليشن. طب مات هلاقي مات بتاعت ايه؟ هقول دلوقتي هيدو انتستشن هشرحها كمان شويه وهقول الكانسر كمان. طب بالبركشن هنلاقي هايبر ريجنال مور ريجنال في الجزء اللي هو مين يا ولاد؟ الدايلاتيف صح كده؟ بس هلاقيها تيم بناتك فضله في البولبرز والسكويد وهتكلم عليها كمان شويه. الاقي السيمويد بالبولبرز الاقي اعمل بركشن الاقي انك بتطفر على طول بتطفر عنده طول احيانا انت مش بتلاقي لما يبقى عندك لزه معويه وبصر وجعان شويه بتطفر تلاقي بصك فين بتطفر صح كده؟ تلاقي بصك فيها طفله شويه تبقى نازل طب لوس كونسيشن مرة الاقيها هايبر اوديبل يعني الكونسيشن ده عالية قوي. حد يقول لي امتى؟ لما البرسنت تزيد لدرجة ان اقول العيان لما احطه على بطنه كده والاقي الانسان بيتكلم اقول له انت عندك فضل دلوقتي؟ يقول لي اه في مقطع دلوقتي. وانا سامع الانسان زود الزيادة يبقى هتعمل له ايه؟ صح كده؟ طب امتى ما يبقاش فيه بلاليتك خلاص؟ امتى ما يبقاش فيه ساينا ساوند خالص؟ لما يبقى فيه بلاليتك كليه. تمام كده؟ طيب البي ار اوعى اوعى يا وحش ما تعملش بي ار. ده انا لو مريض على جنايه وما لقيتش عمل بي ار في حاله كونستراكشن لا مؤاخذه هعمل له انا بي ار. العيان يعني دايما انتوا وحشين. ايه اللي بيحصل؟ المفروض يا شباب هو العيان هيجي لي امتى؟ طبعا العيان هيجي لي امتى؟ لما يبقى سيوتكول استيميشن يعني لا في فيتز ولا مين ولا بلاتر. وبالتالي لو انا عملت بي ار دخلت الطبع في الريكتم المفروض طبع يرجع زي ما هو صح كده؟ لا في سول ولا في اي حاجه عليه. وبالتالي لما اعمل بي ار والاقي امتي مش امبتي امتي ريكتم معناها العيان سيوتكول استيميشن. طب انا ممكن بالبي ار اشخص حاجات كتير. اول حاجه ممكن يكون السبب كانسر ريكتم بتشخص بالبار. الهيد اوف انترسبشن بتشخص بالبار. لو لقيت على الطبع جاي حاجه اسمها ريد كرنت جي بتشخص حاجه اسمها الهيد اوف انترسبشن هنعرفه كمان شويه. ففي حاجات كتير. طب لو لقيت فيكال مال اعمل بار الاقي فيكال مال فيكال انفكشن. واحد عيان عندها هيموبليجيا الكلام ده تعرفوه كتير. جاي لك ريكويست الو يا نايبه بتاعك جراحه عندك ريكويست في مخ واعصاب. بعرف على طول ان هو فيكال انفكشن. ليه؟ لان بتوع مخ الاعصاب هيمولوجي هيموليجيا بلاليزيز العين ايه؟ برولطه نايم على السرير بقاله خمس ست ايام. وبالتالي ما دام العيان مريح الانتستين متريح فيحصل له ما يسمى بإليوس. تعمل بي ار تلاقي فيكال انفكشن من تحت فتدخل العمليات وحضرتك تنزل الفيكال انفكشن ده طبعا. وبالتالي لو انت مديت طبعك لقيت فيكال انفكشن كبيره اعرف ان عندك فيكال انفكشن. ده حدث ايفاكويشن واني موفمنت. طيب يبقى البي ار مهم قوي. لو جينا قلنا الانفستيجيشن تعالى نعمل الانفستيجيشن ازاي. اول حاجه بنعمل حاجه في الاستقبال اسمها دبل انيما تيست. يعني ايه دبل انيما يا دكتور؟ والكلام ده مهم جدا والناس اللي هتتعين في الجامعه هتعرف الكلام ده. دبل انيما معناها ان انا هعمل قولتين شرجيتين للعيان. حطوا كده يا شباب. لو انا تخيلت هتخيل كده العيان ده اهو عنده ركز كده معايا ده الانفستيجيشن حاجه اسمها دبل انيما تيست ولابوراتوري وراديولوجي. طب اللي هنا يعني ايه؟ لو انا دخلت عيان عنده قبل في الديستنج الكل ماشي وبعدين بقول يا شباب لو واحد عنده قبل في الديستنج الكل وبالتالي السول يا اولاد ممكن لما اجي اعمل له كورنر شبكيه ايه اللي بقى؟ ممكن يكون لسه في بواقي حب جسمه صح؟ فالحولة الشرجية الأولانية أما أقول دبل إنما الأول إنما ممكن تجيب بواقي الإيه في البراز اللي موجود. استنى ساعة 1 أور وأروح أعمل له الحولة الشرجية رقم 2 المفروض لو هو كومبليت لو بالستراكشر أقول على الآخر مفيش أي حاجة تعدي صح كده؟ وبالتالي تيجي الحولة الشرجية الثانية وده المهم تلاقي حاجة بتقول لك يا دكتور إيه؟ الحوضة الشرجية الأولانية جاية صفرة لأن احنا بنعملها أبلاين بملح الملح لونه أبيض. تقول لك الحوضة الشرجية الأولانية صفرة أقول لها ماشي أنت عملت لي حوضة شرجية ثانية أجي أحسن استنى ساعة. ما أحكمش بالأولى أحكم بالثانية. الثانية أخبارها يقول لي لا الثانية داخلة بيضة وراجعة بيضة. بدل داخلة نفس اللون وطالعة نفس اللون معناها إن أنت مفيش أي سكوب خالص راجعة بدون ميزز ولا بليتر ولا بورد. بورد ده أحكي لكم بعدها عليها بعدين الكلام. المهم لابوراتور هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها سي بي تي وهعمل صوديوم مبتسم والكترولايت. سي بي تي هلاقي حاجه اسمها لوكومين يا اولاد. امتى لوكوسايتوز لو عندي؟ طبعا على النبي. كلمه السرنجوليشن معناها ايه؟ معناها البلاد سبلاي ماله يا اولاد؟ سبحان الله يا اولاد ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الميكوزا بتاعت الانتستين علشان تعمل حاجه اسمها ميكوزا البارير. ليه بارير؟ علشان جوه الانتستين في مين يا اولاد؟ في بكتيريا. البكتيريا اسمها كومنتال بكتيريا اميبا كومنتال دلوقتي اي حاجه جوه الانتستين فيها مرضات كتيره كومنتال. ولكن لو الميكوزا البديه اتضربت تبدا البكتيريا تدخل على الجلد ده وتبدا تتكاثر وتعمل ما يسمى الكوكتيل والليكوسايتوز. طيب امتى بيكون ده تتضرب؟ لو البلاس اوف لايف تتضرب في حالات مين يعني؟ في حالات الاسترانجوليشن. فلو انا عندي عيان انتستينال اوبستراكشن ولقيت النايب بيبلغني بيقول لي على فكره الليكوسيت الكاونت بتاعه 20,000 من غير كده اهو، اقول له ادخل افتحه. لما ابقى عاوز ابلغ حاله وعاوز افتحها اقول له يا بيه العيان فيه ليكوسايتوز انتستينال وليكوسايتوز، يعني في الاخر عاوز اقول له عنه. وكلمه انتستينال معناها بلاد والله مقبول، معناها ان في لوب من الانتستين جوه ميت لازم افتح العيان. هو واحد بيقول لك بلاد والله مقبول معناها اللي فيه انتستين هتموت معناها افتح العيان. لما عاوز افتح عيان ولما عاوز امر واعرف الناس اللي قدامي واد معلم ولا لا اقول له ليكوسيت الكاونت كام؟ يقول لي ما انا ما اعرفش. اقول له ما تنجحش حمار ما انتش فاهم حاجه، لان لو انت ما تعرفش اللي كنت الكاونت مهم في حالات الانترنال ستراكشر ان يقول لي عندي استرانجوليشن ولا لا، وبالتالي كلمه استرانجوليشن بتساوي ليكوسايتوز وليكوسايتوز بتساوي استرانجوليشن. تمام يا شباب؟ طيب امال البليدنج تري او الراديولوجيكال؟ الراديولوجيكال فيها حاجتين بليدنج تري وباريا مينيم. البليدنج تري انتوا خدتوها في الراوند اللي هو الاريكتومين يا ولاد. الاريكت بيبين لي حاجه اسمها بانتو غير فلويد، بص وين يحدد لك مكان جوجنم ولا ايه ولا كورس اشرحه ولا قول لي عارفين الكلام البلد ده. طب ايه بدي اعمل باريا مينيما؟ اعمل باريا مينيما لو انا بدات اوصف ان الحته اللي مقفوله كولونيك اوبستراكشن عشان اعرف انهي حته في الكول ديستندنج ولا ترانزفيرت ولا اسيتنج ولا ديستندنج. سألت بيها وانا كنت بناقش الماجستير، كان اصلا سألت الماجستير كل ريكتال كارسينوم، فقال لي طب لو جايبه اوبستراكشن هتعمل ايه؟ ما فيش بس دروس ايامها يعني، بس ان يا دكتور هنعمل بليدنج تري للكوباين. قال لي وبعدين؟ وبعدين يعني؟ قال لي لو انت ضد الكوباين اللي هو كولوني هتعمل ايه؟ وبعدين باري مينيم فضل يتقف ويغيظ مبسوط وطاير ان احنا عارفين يعني ايه باري مينيم والله، وهي مكتوبه باري مينيم لو كان السبب مين؟ كولوني اوبستراكشن. ندخل على العلاج على المانجمنت الاول. على فكره كل اللي فات ده ما بيجيش. على فكره يا شباب كل اللي فات ده ما بيجيش. لان يعتبر جزء من السؤال اللي اسمه مانجمنت ما بيجيش لوحده بس. ده بيجي تحت عنوان اسمه مانجمنت اوف انتستاينال اوبستراكشن. هو ده السؤال اللي بيجي في الامتحان اسمه مانجمنت اوف انتستاينال اوبستراكشن. اول حاجه في المانجمنت هل يوجد اوبستراكشن ولا لا؟ اعرفه ازاي؟ بالكلينيكال بيكشر والكومبليكيشن والانفستيجيشن. مبروك مبروك عليك. اول اجابه في السؤال هتقوله الثلاث صفحات اللي فاتت. فلسه لسه في صفحتين تانيين. اول حاجه هو في اوبستراكشن ولا هعرفها ازاي؟ كلينيكال بيكشر او كومبليكيشن وانفستيجيشن. طيب سؤال عاوز اعرف الليفل اوف اوبستراكشن وعاوز اعرف التايب اوف اوبستراكشن وعاوز اعرف الكوز اوف اوبستراكشن. لسه ما خلصش يا شباب. هو كلمه مانجمنت معناها ايه؟ دايجنوزز اند. رقم خمسه عندكم التريتمنت اللي مش مكتوبه، يعني التريتمنت هتكتب جنبه رقم خمسه. تكمله المانجمنت يا شباب. الساده الخمرجيه من الطلبه امتحان اخر السنه بيجي سؤال مانجمنت. لو سمحت قبل ما تكتب السؤال قول له انت عاوز ايه يا بيه؟ لان ممكن يكون عاوز فقط التريتمنت. سنه من السنين كنت انا فيها في ثلاثه خطوط. مانجمنت اوف سايرس ستودنت. طبعا كتاب الكريتال بيشر على فكره الكريتال بيشر ستودنت والانفستيجيشن بتاعت الستودنت. وجيت على الشيك كنت قلت اجيبه بسرعه. لقيته قال لهم لقيت واحد بيكح كده في الميكروفون. يا فنيه ايه؟ المانجمنت بس حاضر التريتمنت مش كل حاجه. عددتين في الصفحات كتاب الطرف. الغلطه الشهيره ايه بقى لكم في المانجمنت بتاع ان كلكم حافظين المانجمنت لحد اربعه. ومش والكتاب او المذكره مش كاتب رقم خمسه تحتهم بالترتيب. فاللي بيحصل ايه؟ في ناس بتبقى سادسه قدامها باسمنت فتروح كاتبه مستوى اربعه وتقول هو طالب ترتيب هو الكتاب كاتب كده. طب يا حاج ما هو قال في الميكروفون ان يكتب العلاج انا ما سمعتش. سامحها ايه؟ فلو سمحت لو جاب مانجمنت هضيف التريت. صلوا على النبي. اول سؤال جاوبنا عليه. ثاني سؤال عندكم هو الطيب صح كده؟ ولا ليفل؟ الليفل الفايلز الاول؟ ها؟ سيمبل استرانجوليشن باراليتيك ريليز. طب وعندنا احفظها ازاي؟ بي اس بي اس، ولكن بينها ايه؟ بي اس بي اي اس بين وشوك والبلبيشن والاستوديشن والطرشن. من الاخر يا اولاد، مين اللي بيت بير بين؟ قالوا بقى انا نظرت والله للترانجوليشن، مين اللي ما فيهوش بين؟ بس مين اللي شوك؟ مين اللي فيه بالبلبيشن تفير سندر انت ورجيليتي؟ بالاستوديشن هيبقى هايبر اودبل صح؟ وهايبر اودبل وما فيهوش اودبل خالص صح كده؟ طب مين اللي استكشن هيريحهم؟ هيريح البين صح؟ طيب مين اللي مش هيريح البين؟ طب هيريحهم في البراكين نفسه؟ هو اصلا البراكين نفسه بين؟ امال هيريح مين؟ الدستشن. طب انت شايفها في الامتحانات كلنا حافظين ريليف ده بين، دونت ريليف ده بين، كان ريليف حاجه هي ايه؟ محدش فاكر. طب ليه ثابت؟ يقول لك انا فاكره كانت حاجه كده تحت الصفحه بس مش فاكره ايه؟ افتكر ان الباراليتيك اليوت هو في بي بس ما فيهوش بي، امال في ايه؟ الاستنشن. ده اول حاجه الطايب الليفل اوف ستراكشر. الليفل يا اولاد قسمناه كام واحد لثلاثه؟ هايز بس يا شباب لو سمحت، هايز سمول جاب هايلو سمول جاب ولارج جاب. بحفظها كلمه بتقول وجع ظهري رجع يمسك تاني. وجع يعني بين، ظهري يعني دايهيدريشن، رجع يعني بومتي، يمسك يعني كونستيبيشن امساك، تاني دايستنشن ديستنشن. الوجع في الهاي سمول جاب يبقى الوجع فين؟ هو الامبريكا. طب لو في اللو سمول جاب الراوند امبريكا وتحت الامبريكا. طب في اللارج جاب على البريك. طب انا عارفين على البن. طب سين سؤال شوف كده هتبدوه ازاي؟ مين اللي فيه بومتنج جاب؟ اكتر واحد هيرجع بدري، وبالتالي مين اكتر واحد هيبقى فيه ديهيدريشن؟ الهاي والباقي لا. مين اللي فيه كونستيبيشن بدري؟ ها؟ اللارج. ومين فيه ديستنشن اكتر؟ اللارج. ثلاث كده خلاص. الكوز، الكوز حسب الايدج، الكوز على حسب الايدج. اول حاجه ركز كده معايا، الجوز بيقولوا في ايه؟ لو نيو بورن لسه مولود او 6 لـ 24 شهر او تشايلد هود او يونج او ميدل ايدج او اولد ايدج. لو نيو بورن هقول له هم يا جمل حاجه اسمها هيرشيز براند واتريديا وميكونيا ميلي. 6 لـ 24 شهر حاجه اسمها انت تصفيتش ده اشهر حاجه. الشايلد هود استرانجوليتد هيرنيا يعني عمل عمليه، فلما يبقى عنده ميدل ايدج يجي له الهيزم انتصادر اوبستراكشن بعد العمليه، ولما يكبر يجي له كانسر بقى ويموت. يبقى اليانج هو صغير قول له هم يا جدع 6 لـ 24 شهر انت ميت شهور دي ليه؟ عشان بره لسه ما انتصادرش، وهو صغير يعمل عمليه. يبقى ميدل ايدج يجي له التصاقات بعد العمليه، وهو كبير موته بكانسر. العلاج، العلاج بتاعنا هتكلم عليه لما اخد الثلاث دروس الاول. تعالى ناخد الثلاث دروس، هاتوا اول ورقه خالص. على فكره الثلاث دروس اللي جايين هتلاقي الثلاثه في ورقه. قال لا يا دكتور، يعني الحاجات الجنرال كلها واربع خمس ورقات والثلاث دروس ورقه، لان الثلاث دروس هي تكرار لنفس الكلام بالظبط. كلينيكال بيكشر وكومبليكيشن وانفستيجيشن وتريتمنت نفس اللي فات. تعال نقول مع بعض. اول درس اسمه اليوتيكال انفستيشن حاجة اسمها بول بلس استيمويد وحاجة اسمها ميدندريك باسكولار جلود. طلعوا على الناس. اول حاجة الديفينيشن. ايه السيكر انتصاصيبشن معناها يا اولاد؟ بص كده. ان الاليوم جزء من الانتستن اطلوا الفاجينيشن بجزء بعد. زي شراب كده. دخلت حاجة جوه حاجة. اسمها انتصاصيبشن. فجزء من الانتستن الفاجينيتد انتو ذا اليومن اوف ارجوينج وان في الكبد بتاع اللي جنبه. امال دول والاستجمويد يعني ايه؟ ادى الديسيندنج كله اهو الاستجمويد لف حوالين نفسه. حصل تويستنج تويستنج اوف الاستجمويد اراوند فاسكولار او ميدلبريك براس ابلاي. ده براس ابلاي بتاعه يا اولاد. للاسف الكورن يا اولاد بيبقى مفروض ازاي؟ بص كده معايا الكل بما مفروض الفردة ده هي عادي خالص. والبراصة الله في النص بتاعه. لما يلف حوالين نفسه يبقى اليومن يتقفل ومين كمان يتقفل؟ البراصة الله يبقى حصل تويستنج اوف ذا سيجويد اراوند ذا اكس ميزنتريك باسكولار اكلوجن. امال ام بي او يعني ايه؟ ميزنتريك باسكولار اكلوجن معناها اكلوجن اوف ذا براصة الله اوف ذا نو انتستن. سواء هذا البراصة الله ارتريا او مين؟ او مين؟ اتفقنا كده يا شباب؟ الاسباب سبب الانتصاصيبشن ايه؟ هقول السبب وهقول الباثولوجي. السبب والباثولوجي والسبب والباثولوجي. الايديولوجي بتاع الانتصاصيبشن قسموا السببين انتوباتيك يعني مش معروف السبب وده 95% من الحالات وده بيحصل من 3 ل 24 شخص وفي اورجانيك وده 5%. الفكره ايه؟ الفكره البنات والستات الهايفين يجي الواد يرضع اول ثلاث شهور يقول لك طب الحاج لو جبت كوره تروح معليها صوتها في البيت يقول لك بقول لك ايه انا دكتوره زي زي طب يا جحش انت عاوز ايه؟ تقول لك انا عاوز انزل الشغل. تروح عامله عامله ازاي موديه الواد لما يجي تروح كده بالسلامه هتودي الواد بالعربيه بتاعتك لامها ومعاها اللبن الصناعي بالرضعه الطبيعيه بتاعتك. لو هي يعني بتشيل البيت قوي هتلاقي مره هتجيب لك من 6 ل 24 شهر. يعني هتقعد لك كم شهر في البيت؟ 6 اشهر. هي الاجازه الاصلا بتاع رعايه الطفل سنه بس هي اخرها 6 اشهر في البيت. لو هي يعني مش قلبها قوي اخرها 3 شهور في البيت يا بابا قلت لك عاوز الشغل. تودي الواد امها انت والحاج بقى امها مشغوله بشمال ويمين فرضع هنا الواد يرضع رضع تروح حاطه رضع جنب الواد أخوها الصغير يجي يوقع البتاع على الأرض يلم تراب. المهم تلاقي الواد ابنك بالسلامة جسر الزرايز السلم على الأرض. مع السن الصغير ده اليوم بتاع الشباب الصغير اللي عنده 6 شهور ده بيبقى فيري نار اليوم. فلما يحصل ريكرنت جسر الزرايز تبدأ الليمفويد فوليكل تبدأ تكبر. بتكبر خاصة قريب من اليو دي. فالليمفويد فوليكل لما تكبر بتقفل شويه اليومن بتاع الواد الصغير. طب واحنا لو عندنا جالنا جلطه اوترايتس والليمف نود تخرب ده انت اصلا كلت محشي قد ايه وكلت سندوتشات بقى قد ايه يعني اليومن اصلا بتاعك يعد خروف مش يعد الليمفويد فوليكل. اما الواد الصغير لسه اليومن بتاعه صغير خالص فيبدا الواد الصغير بالنسبه له الليمفويد فوليكل عملت بارشر وبستراكشر فيبدا البريتات تعمل ايه يا اولاد؟ عاوزه تزق هذا الاوبستراكشن، تزق مين؟ الليمف نود. طب ولما تزق الليمف نود مشكله وقف بقى مشكله الليمف نود ان هي ماسكه في الوول اوف ذا ايليوم. فكل ما يزق الليمف نود مين اللي يجي معاه؟ الاليوم. كل ما يزق الليمف نود يدخل معاه الاليوم لدرجه تلاقي الاليوم دخل لجوه. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ تلاقي الاليوم بتاعها الواد الصغير بدا يدخل يزق وحبه ويفضل يزق يزق لدرجه ان ممكن يدخل في الاليوم بالسكر ويكمل السن ترانزفير السن سيجمويد ويبان لك من الانف. الهيد اوف انتصاصيبشن يبان لك من الانف بسبب ايه؟ ان حصل ريكرنت جاستروانترايتس لمفويد فوليكل كبرت عامله بارشال اوبستراكشن بريستاتس زادت خدت الليمفويد فوليكل، والليمفويد فوليكل هي ماشيه خدت الولوم ده سيكم اللي جنب معاه ودخلته في اللي جنبه بقى. ده الايديوباتيك دي تحشيشه بصريه، قالوا كده 95% من الحالات مالوش دم. ال 5% قال لك لا لا لا، 5% من الشباب بتدبهم في الغضب، الناس الكبيره يقول لك اصلا عنده بوليم بناين تيومر. عارفين بوليم؟ سبب الاستوستنشن بوليم، البوليم ده تيومر طالع هو اللي عمل البارتر ريتراكشن، هو اللي زود البريستالسيس فتحت البوليم خلت ما عملوش في بوليم. او مين كان دايفرتيكل عاطين دايفرتيكولوم هو اللي عمل المشكله دي. يبقى ده اورجانيك يعني في سبب ما. طب انا كباثولوجي ايه اللي هيحصل؟ ايه كباثولوجي اللي هيحصل يا شباب؟ تعالوا نشوف الباثولوجي اللي هيحصل. المشكله في حاجه ثانيه، ايه المشكله؟ ان لما يبقى فين سبستنشن هو اليوم بتاع الواد ضيق ولا مش ضيق اصلا؟ ضيق خلقه. ولما يدخل في اليوم من جنبه ضيق اللي يحصل الدنيا دي على يعني هو اليوم من رفيع، ولما يدخل الجود اليوم من جوه اليوم الصغير يضيقوا اليوم اللي جنبه صح؟ فيروح قفل. ومش كده وبس، ده هو لما بيدخل بياخد معاه بلاد سبلاي صح كده؟ بيشد مين؟ البلاد سبلاي معاه، فيحشر البلاد سبلاي في الوول بتاع اللوب اللي جنبه، يحشره فيفضل اللوب اللي جنبه يضغط على البلاد سبلاي لحد ما يقفله، دخله في حاجه اسمها استرانجوليشن، ميكانيكال استرانجوليشن. يبقى دخلته في الوول قفل اللي جنبه. دخلت اللول في اليوم اللي جنبه الاثنين ضيقين خلق قفل. والبلاد سبلاي اتحشر هو الاخر فاتقفل، فنسميها ميكانيكال مين؟ ميكانيكال استرانجوليشن. طيب بيعرفوا الانترسبشن او لا لحاجه اسمها تايبس اوف انترسبشن والكومبوزيشن. التايبس عباره عن ايه؟ في انواع ثانيه؟ في انواع كتير. ممكن بص يا اولاد ممكن الاليوم يدخل في الاليوم، بنسميه اليوم اليوم، احنا واخدين نفس اسم اليوم مين؟ فيكال. الاليوم يدخل في الاليوم بنسميه اليوم اليوم. ممكن الاليوم يدخل في الاليوم وبعد كده يدخل في الكل بنسميه اليوم اليوم كل. او ممكن الاليوم يدخل في الكل بنسميه اليوم كل. او الاليوم يدخل في السيكم بنسميه اليوم سيكم. او الكل يدخل في الكل بنسميه كل كل. متخيل؟ اليوم سيكم اليوكوليك اليوكوليك اليوكوليك كلوكوليك. طيب اشهر نوع هو اليوتي. طب الكومبوزيشن بيتكون من ايه؟ تعال نتكون نشوف الرسمه عشان نسهل الايه الكومبوزيشن. بص كده معايا، ده اللوب اللي داخل وده اليومن اللي جوه. الاثنين لول ده هي الاثنين اللي هي الضم اسمهم ده اللوب اللي داخل صح؟ اسمهم ام صم صم صم صم صفر، ودايما الخطه في النص. اللوب اللي راجع ده اهو ده اهو شايفينه؟ في لوب داخل ولوب راجع صح كده؟ اهو انترنج وريترنج لاير، ده اسمها انترنج لاير وده اسمها مين؟ ريترنج لاير. الانترنج والريترنج بنسموهم ان صد صد تيبيا. بص كده معايا، ركز كده معايا يا اولاد، اللي انت خصصته ده لجزء انترنج ولجزء مين؟ ريترنج. الاثنين اسمهم التصفصفه. ثاني كده اللي انت خصصته اثنين لير، هذا اللي داخل وده اللي خارج ثاني، وفي لير بره خالص اهي شايفينها دي؟ ده اللي بيسموها ان تصف تبيان. ده اللير بتاعتي بقى؟ ده الوول بتاع مين؟ بتاع اللوب اللي جنبه. يبقى اللوب اللي داخل في اثنين لير انترنج ها وريترنج، والاثنين اسمهم ايه؟ ان طب طب طب طب. واللاير اللي بره اللي بيسموها اوتر لاير اسمها ان طب طب طب ين، والمرض اسمه ان طب طب طب شن. يبقى ان طب طب شن منه سبتم وتبيان، والسبتم منه انترنج وريترنج. اتفقنا يا شباب كده؟ طيب ايه الباثولوجي؟ تكمله اخر حاجه بقى اللي بيحصل. انا لسه قايل مين اللي بيقفل يا اولاد؟ اليومن وكمان مين؟ البلاد سبلاي. يعني في الاخر اليومن مقفول والبلاد سبلاي مقفول، وبالتالي بيحصل جنجرين في اللوب الريزستنت، بيحصل اخر حاجه في الجنجرين بيحصل ما يسمى بيرفوريشن. وبعد البيرفوريشن يا اولاد طلعوا على النبي، اي جزء من الانتستين هيموت ده في جنجرين. الجزء الجنجرين ده بيبقى عامل زي القماشه الدايبه، دايله ماشي دايله، لو دخلت فيه اي حبه ميه او هواء بيروح بفرق. فاي جزء او اي مرض بينتهي بجنجرين اخره بيرفوريشن وبرونكايت، لان الثلاث امراض اللي جايين هيبقوا نفس الكلام. يبقى خدنا كده اسباب الالكتريكال ديسبشن اورجانيك واوتوماتيك، وخدنا الباثولوجي، عرفنا الانواع وعرفنا بيتكون من ايه، وعرفنا الباثولوجي وعباره عن الكونجريشن كفل اليوم اللي بلاد سبلاي وحصل ويتم بالبرفوريشن وبرونكايت. تعال ناخد البولبروسوستيجمويد. البولبروسوستيجمويد يا شباب ايه اللي بيحصل فيه؟ اول حاجه الاشمعنى السيجمويد اللي بيلف حوالين نفسه ده ايتولوجي. قال لك في اربع اسباب يخلي السيجمويد يلف حوالين نفسه. اول حاجه السيجمويد بتاعنا دولكو سيجمويد. دولكو يعني ايه؟ غومب سيجمويد. العيان اللي عنده سيجمويد كبير سهل قوي يلف حوالين نفسه. تاني حاجه لو كان على السيجمويد ادهيجن، يعني لو تخيلت ان ده السيجمويد اهو، حد معاه واحده ايوه، لو تخيلت ان بص كده، لو انا لفيت ده اهي من الصعب ان هي تعمل ايه؟ تلف، لان السير بتاعها مش طويل. فبص كده، لو انا جبت ده من فوق ورحت لافف كده في الكافيتي، لما يبقى طويل في سبيس يعمل ايه؟ يلف حوالين بعض. تعالى كده الثانيه كده الصوره، لو انا لفيت جبت كده الصوره الشنطه، شايف يا ولاد؟ صعب يلف. ليه؟ صعب يلف حوالين نفسه. لف الثانيه كده الصوره، اي لفه اقدر اشوف عامل ازاي؟ كل ما يكون لونج سيجمويد كل ما يكون سهل مين؟ سهل يلف حوالين نفسه. وبالذات لو على الطوب بتاع السيجمويد موجود حاجه ماسكاها ادهيجن، الاديجن ديت عامله زي ايدي، هي ايدي، والحد ده كله هو مين؟ السيجمويد. طيب كمان ايه اللي يخلي السيجمويد يلف يا اولاد؟ لو هو لودد باي هارد ستول، تخيل واحد طويل ومليان ستول فيلف بسهوله حوالين نفسه. ثالث حاجه عنده شورت ميدنتري، يعني شورت ميدنتري يطلعوا على نفسه. لو في سيجمويد بالمنظر ده سهل يحصل له بولبرس ولا المنظر ده يا شباب؟ بص كده، الميزنتري ليها نارو اتاتشمنت من هنا، يعني البيت بتاعتها ضيقه ولا وايد اتاتشمنت؟ مين اللي اسهل يلف بسهوله؟ النار، صح كده؟ ليه؟ هيلف حوالين نفسه بسهوله قوي. وبالتالي السيجمويد بيلف لاربع اسباب، لونج سيجمويد وفي ادهيجن ولود باي ستول ونارو اتاتشمنت. طيب ايه الباثولوجي اللي هيحصل؟ ولا باثولوجي هيحصل ولا اي حاجه، هو لما السيجمويد يلف حوالين نفسه مين اللي هيتقبل؟ ها؟ لما يلف حوالين نفسه مين هيتقبل يا شباب؟ اللي يومن. وكمان مين؟ يعني هيحصل في الاخر واي حته بتموت اخرها واخرها ده نفس الكلام اهو، صح كده يا شباب؟ اخرها بروجريشن وبعد كده بروجريشن. تعال ناخد الميزنتريك باستر اكلوجن. الميزنتريك باستر اكلوجن ايه الاسباب؟ ايه الايديولوجي؟ احنا قلنا مين اللي يقبل مره؟ الارتري او مين؟ او الفين. ايه اللي يقفل الارتري؟ ركزوا يا شباب كده معايا، مين اللي يقفل الارتري؟ قال لك اللي يقفل الارتري حاجه من اثنين، لا امبوليزم لا ترومب. الامبوليزم هتيجي من ايه؟ اما ايه او مايوكاردال انفاركشن، يعني الراجل ده كاردياك، خلي بالك من دي، الراجل ده كاردياك. الترومبوس اتروسكلروز غالبا كاردياك. طب الميزنتري فاسكولار فيني اتقفل بسبب ايه؟ بسبب حاجة اسمها بورتال هايبرتنشن أو بورتال بايميا أو هايبر كوالابيليتي. طب ليه الفين دايما بورتال؟ لأن أنتوا لو فاكرين أن البرينج فين كان بيتحد مع مين؟ بس مع السيبوليك ميزنتر عشان يكونوني مين؟ وبالتالي لو الضغط في البورتال فين عالي يحصل السينس بالفين ويتقفل. سينتيفيكي كل ما الدم ما يعرفش يصب في الرجل يحصل جلطات في الرجل. طب بورتال بايميا تضيل، حتى التضيل تنزل في السيبروميدين. هايبر كوربيليبيليتي يوصل للسيبروميدين. فغالبا العيان ده ركز كده معايا هيباتيك. فعند عيانين اللي يجي لهم ام بي او ما لهمش ثالث والله. لا عيان كاردك لا عيان هيباتيك. الباثولوجي في الام بي او، باثولوجي ايه؟ باثولوجي قال لك اهو لما البين او الارتر يشتغل يحصل اسكيميا، صح؟ وقسمنا زمان ايام زمان كان عندنا حاجه اسمها ارتريال اسكيميا وفينس اسكيميا في الباثولوجي. الاثنين بيعملوا اسكيميا، وبدل اسكيميا هيديهم ايه يا اولاد؟ بايه؟ وبدل جنجرين يعمل وبروتوكول. مثلا الورقه دي جميله جدا في تنظيمها قوي، هترتاح في الشكل ده قوي.